بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا أعزائي المشاهدين في الحلقات السابقة مع الشباب والأطفال في دور الأحداث، مراكز الأحداث. سمعنا من المسؤولين وسمعنا من الشباب ومن نزلاء المراكز ماذا جرى لهم وماذا أقدموا عليه من أعمال ومن جرائم، وأدمى القلب هذا الحديث. ولكن في هذه الحلقة سأوجه الكلام لكم أيها الآباء وأيها أيتها الأمهات. رعاية الأبناء عبادة عظيمة، فرض على عين على كل ولي أمر، هي مسؤولية نحاسب عليها يوم القيامة. بل إن من حق الأبناء على الآباء أن يعيشوا حياة طيبة. الولد الصالح هو خير ما يبقى للإنسان بعد مفارقته للحياة في الدنيا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له. أعزائي المشاهدين، لا ننسى أن هذه الأمة تحتاج إلى الشباب. شباب اليوم الذين كانوا بالأمس أطفال هم رجال الغد. بل وأن أغلب المشكلات التي تحدث في الأعمار المتقدمة في الغالب سببها التهاون في التربية في الصغر، أو بسبب الإهمال أثناء التغيرات التي تحدث وتطرأ على الشباب في مراحل العمر. وهذه التغيرات التي تحدث تحتاج إلى احتضان. هذه رحلة جديدة يخرج فيها الأبناء إلى العالم. كثير منا ينسى أن هناك تغيرات في الهرمونات، تغيرات في المزاج، رغبة في إبراز الذات، رغبة في استعراض القدرات، فيقدمون على أعمال لو كان هناك احتضان من الأسرة لما سيطرت عليهم هذه المشاعر وسيطرت عليهم هذه التغيرات. أنا عرفت أن ابنك إسلام موجود في الدار. إسلام. طيب ممكن أعرف سبب وجوده هنا؟ من الأول زي ما قلت. تفضلي. الأول اللهم صل على النبي كان بيسلم على طول مني. يهرب. يهرب مني. كان على طول كل ما أروح مثلا كان بيسافر على طول إسماعيلية أو إسكندرية، وفين وفين من بلدي يعني. كيف يسافر؟ يعني أقول لك كيف يسافر، يعني يسطح يركب على القطر ببلاش. ويروح. وهذا كان عمره كم؟ كان عنده حوالي 10 سنين. يعني اللي حوالي 6 سنين بالضبط كده من نفس رجلي لحد بس ما يجيهم. طب كيف يهرب وهو ما معه فلوس؟ ده اللهم صل على النبي بقول لك كان بيسطح اساسا. يعني كان بيطلع مع جوزي في الشغل. كان مسوق عربيه 6 اكتوبر. لما كان بيطلع معاه كان بيلم الاجره، كان بياخد بعض يدي سواس الظهر. طب احنا بيخش يصلي، تمام، يخش يصلي ده ياخد بعض يدي. طيب على طول اليدي يتصل بيا بيقول لي لما اسلام جه اقول له لا ما جاش. ليه؟ يقول لي ساب لي العربيه مقفوله وخد بعض يدي. ويسافر. نعم. ويسافر. اخر مره يعني اول مره عملت له صوره في التلفزيون في القناه الثالثه. واللهم صل على النبي. ثاني مره برده كان بيغيب الايد وبيدي واحدة يرجع. اوقات كمان تانية اروح انا اجيبه من الإسماعيلية الف عليه لدرجة ما الجمع العيال. طب ولا مرة سألت نفسك يعني هقول لك انا سبب. هقول لك انا سبب. سبب ان انا حلقته جامد. انا ما حلقتيش غير. دلعتيه؟ اوكي. ما ده العود اللي انا فيه. ان انا دلعت. يعني لما كان مثلا بيقول لي اي حاجة اقول له ماشي. اي طلبة بيقول له حاضر. ما كنتش اخسر. يعني ازاي امي مثلا تمسك عيلها وتضربه؟ لا، انا كنت ببيع كان عندي صغير اخذ على سد هرب مني اكل السجارة سجارة هرب مني كمان تاني عشان يا ما مش مثلا مجوم الخلوة الشك او اي حاجة من اللي بتتعمل فيه كده مش عايز العفانة وعندك ده انت تسمعين منه هو يقول لك اه انت تشتغلي كنت الاول بس يوم ما اتجوزت الرجل ده قعدت كده يعني لما كان اسلام بهذا العمر وبيهرب من كنت تشتغلي اه طيب غيابك عن البيت كم كان لا كان معاي لما تروحي تشتغلي معاه كان معاي طب 10 سنوات ايش ما كان يروح المدرسه ما راحش عشان الشهاده عشان الشهاده يعني بالاصل ما دخل مدارس من صغير آه. ليش ما دخل مدارس عشان ابوه لما وجدت ما كنا على طول انا وهو في مسافه لدرجة المشوار اللي بيشربه طيب ايش دخل المشاكل اللي بينك وبين زوجك انه يروح الطفل للمدرسة هذا البط اتفضلي ان كان الموضوع في كده من يوم ما ولدت قعدت حوالي 5 سنين بيت ابويا ما كنتش اعرف عنه في الولد ابوه الابو لدرجة ان خلصت منه خلصت خلق طيب خليني ما ادخل في مشاكل انت وزوجك تتخلصي على الطفل انا سبب الشهاده بتاعت اسلام ان هو سبب ما هو هم فهمتني؟ نعم كان سببها اساسا زي ما قلت لك كده كان على طول مشاكل على طول عشان حكايه الشرب وحكايه اللي هو بيعمله. اسلام ابني اتظلم في النص عشان ايه؟ ما تسجلش. اه انا دي بقول لك ايه؟ ما تسجل ما تسجلش في لا ما تسجلش في شهاده الميلاد الميلاد فما قدر يدخل مدرسه لانه ما عنده شهاده ميلاد. ايوه واللي ما سوى شهاده ميلاد الوالد. والوالد ما سجل لانه وحاليا لحد الوقت رفع قضيه نسب. قضية يتنسب عشان اطلعه من هنا هم هنا مش عايزين يدوني غير اما حاجة تثبت ان ده ايه ابنك قلت طيب اتفضلي قلت طب ماشي رحت رافعة قضية نسب اللي بيعملها في المحاكم دي يعني ان شاء الله باذن الله اتمنى في ربنا ان تخلص المشوار ده كله شهر 9 28/9 طب قولي لي شعورك في كل مرة يهرب فيها اسلام بموت عشان يا بابا يعني شفت زي اللي كأنها واحدة يعني الكلبة بتدور على حاجة تحس بيها شوية كنت تلفي في الشوارع تدورين عليه كنت بلف لدرجة مام من الناس رحت القسم راح القسم قالوا لي ان في الحتة الفلانية هما اللي بيروحوا فيها علينا ابو عتاب دي وبالصدفه لقيته قدامك بتاعت عيل صغير في النادي هنا قال لي يا ماما الصوره دي ليها حوالي شهرين هنا او اسبوع هنا حاجه زي كده قلت له فين؟ قال لي هنا راح جوزي راح دخل المبنى وراح ايه طلع المبنى الثالث هذا جوزي الثاني الثالث بيحبه جدا ما هذا ذمه بس ايه بيعز احسن من عياله كل مره كنت تشوف يعني تلاقيه بعد ما يكون ضايع منك ما يعني ايش كنت تقولينا؟ كان كنت توجهينا كنت بقول له يا معقولة لا بقول له يا اسلام انا قايلة لك يا ابني ما تمشيش انا قلت لك ما تمشيش عشان تملكش شهادة هتتمسك وهتتبعتك وهتبهدلني معاك اقعد لحد ما اعرف طريق ابوك واعرف اطلع لك شهادة يقول لي حاضر يما مش همشي يما طيب يما وبرضك يرجع ثاني ما تمشي اسبوع على اسبوعين عندي وياخد بعضه ويمشي نفس الحوار برضك اجيبه واضربه ما اقولكش ما اضربوش عشان يقع في البيت برضك يصمم يروح ناس قلت طب ايه اللي يريحك؟ عاوز ابعد بقى عاوز ابعد واحد قلت له مفيش عيل صغير خلاص كده يقعد واحد هتكد ازاي هتروح تسرق؟ اللي برضك عايز اعرفها ليش ما فكرتي ليش يطلب انه يعيش لوحده؟ اقول لك انا ليه؟ لكل ما كان بيعمل حاجه اقول له انا هوديك لابوك. هقول لك سر انا عملت عملية مش خدت عشان اموت وديته اسلام عنده اهم تزينة هنا اسلام مكسورية ومخه هنا ورجله مكسورة من مين؟ من ابوه الضرب فلانك بدك تهديه تهديه في ابوه قال انا مش هوديه انا مش هوديه انا عايزه ان هو يقعد طبعا احنا في زيارة لهذا المكان للرعاية وانا حابة اعرف منك عرفت ان سيد موجود هنا طبعا كم عمره سيد؟ سيد عنده 14 سنة 14 سنة متى هو موجود هنا؟ هو كده بقى يعني فاكر والله، بس هو كده بقى له بتاع سنة وحاجة إن شاء الله. طيب أنا حابة أعرف سبب دخولي لهذا المكان. حضرتك يعني أنا خفت عليه من أيام كنت شغالة في مستشفى بتاعت بيت الناس، فخفت عليه من أيام الشارع. ليه أيام عندنا واقفين أوي، بياخدوا في الشوارع وبياخدوا ياخدوا يومين كده بره. يعني كان يروح معاهم؟ أه كان يروح معاهم، أه كان يروح معاهم، بس أنا خفت عليهم. ليه؟ عشان ما شفت كتير عيال كتير في التلفزيون وكده، بخفت عليه أكتر. فلما سمعت عن هنا، هنا في رعاية وتنمية وكل حاجة، وهنا كمان بيخلي العيال يعني تعلم الصلاة ويعلمهم ورثة وكل حاجة. حضرتك منفصلة؟ أه أنا مطلعة بقالي 10 سنين. طيب، هل حدث شيء خوفك من الشارع؟ يعني بس كون انه يروح طول النهار، ولا ما عاد يروح مدرسه، ولا هو اصلا يروح مدرسه؟ هو كان في مدرسه، طلع من سنه ثالثه. طلع؟ اه. ليش طلع مدرسه؟ هو مش حابب يتعلم. كان برضه كان في عيال بيقول يعني يعمل يعني مدرسه ويلعب وكده في الشارع. طب ما اتوقع ان انشغالك عنه هو اللي ما خلاه يكمل في المدرسه؟ لا ابدا، عشان انا كنت بشتغل بالنهار، اذا تشتغل بالليل انت كنت معاه معاهم. برضه كنت سيدة ابو سيدة غير المدرسه تمشي من عيال. فلقيت مرة على مرة، فقلت لا مش هينفع كده. لما جيت قالوا لي في مدرسة هناك، نسمي هنا المرة مدرسة داخلية، مش قدروا يعني مدرسة إصلاحية ولا الكلام ده. أنا قايلهم في الشارع عندنا مدخلة مدرسة داخلية. طب خليني من المدرسة اللي هو دخلها، أنا الحين سؤالي عن حالة وضعه في البيت معاكم. لا حالتنا يعني متأثرة شوية، أنا عندما والدتي ست كبيرة، فما بتقدرش على ابني. كفاية عليا البنتين قاعدة بيهم كده، وبنتي كبيرة يعني ما شاء الله عندها 17 سنة. ما تقدرش تهتم بأخوها؟ ما تقدرش. ليه؟ يعني ما تقدرش تقوم. أنا كمان بخاف يعني أشوف ولد مع بنتين يعني كده، يعني حسب بشوفه يمشي معايا في السيرة. بخاف. كان يغيب أيام عنكم من البيت؟ أه كان بيمشي، كان بيبات بره بعد أروح عليه باليومين. دورين عليه. اه والله. وبعدين يرجع لوحده هو. وبعدين يرجع لوحده. كنت فين؟ كنت بلعب. طبعا كنت بتكلم مع اخواتي عشان يضربوا لي البوح. خواتي يضربونه؟ اه خلانه يعني. فطبعا لما لقيت هنا قالوا لي خلانه ولا خواته؟ لا خلانه. خلانه كان يضربونه؟ يعني الخال يضرب؟ اه. وانت في العمل؟ وانا في العمل. والاب انت منفصل عنه؟ منفصل عنه. يعني تتوقعين هذا الجو ما هو غريب انه يصير في سيد هذا الشيء، صح ولا لا؟ طبعا صح. حالك محلى الحمد لله. الحمد لله. أنا ترى قبل شوي قبل ما ألتقي معك وقفت مع أحمد، وقفت معه يعني هو طيب. لا هو كويس وناصح. وأنا بعرف قصة جديدة هنا بسبب وجوده في هذا المكان. اللي هو بقى مشي مع شوية عيال، خد تليفون وهو العيال أخذوا التليفون ومشوا، وهو مسكوه هو جابوه على هنا، حولوه على اسم الأزبكية وحولوه على هنا. انا دورت عليه سالت في اسم الازبكيه، لقيت اسمه، قالوا لي ده محجوز في المؤسسه، روحي له هناك. جيت هنا سالت عليه واتكلمت معاه كده، واللي هي وافقه عليهم وقالت لي دي جلسه يوم السبت. طيب اتحكم عليه بقى لما يخرج اللي هو يتسجن. جيت حضرت معاه الجلسه، جبت شهاده الميلاد بتاعته وبطاقته، وجيت حضرت معانا واخوه اللي هي اخ اكبر منه، اكبر من احمد، معايا اخ اكبر منه. جبت اخوه جبته وكده، دخل من وكيل النيابه وخرجت بيه، قالت لي يا ام احمد ده احمد خلاص طلع بره، يعني لا عايزه تاخديه خديه. انا كنت حكي لها بقى اللي هو بيمشي مني وبيبات بره وكده وتعبنا، وافضل الف وراه من هنا لهنا. من عمره كم كان يطلع بره؟ هو عنده 6 سنين، من هو سنه اولى في المدرسه. وقفنا على كده. كيف يطلع؟ يعني بعد المدرسه؟ لا بيجيبها من الاستاذ انا هفك الحمام، وياخد اللي يسيب الشنطه فوق ويمشي. كان اخوه معاه في المدرسه يجيب لي الشنطه، وحاول عليه اللي هو يجيبه يلاقي الشنطه، الاستاذ يقول لي المدرسه نفس المدرسه، المدرسه مفتوحه مش مقفوله، اللي واقف واحد واقف على الباب يعني يدخله ويطلعه، مفتوحه بيمشي منهم. طب ما سالت ليش هو كان يطلع من المدرسه؟ انا سالته بقول له هنعمل ايه؟ مش عارف هو ليش يطلع من المدرسه؟ هو بيقول لك مش عاوز اخش المدرسه، عايز اكمل تعليم. ما مش عاوز يدرس. طب ما اشتغلت فيه؟ ليش اشتغلت فيه؟ مش نافع في شغلانه، بودي الشغلانه اسيبها ويوم ما بيعوش. لما كان يهرب وين يروح؟ فين يروح فين؟ ما هي بيبات بره، ما عرفش بيبات فين، مش عارفه والله اللي حته بيبات فيها. بقول لك انا بقعد في الكافيتيريا، افضل قاعد للصبح، يقول لي بقعد في النت، مش عارفه ليه حته اللي هو يبات فيها ولا يقعد فيها. طب من وين يجيبوا الفلوس للناس؟ ومش عارفه بيجيب فلوس منين. بقول لك بشتغل، بس مش معقول بيشتغل. بيشتغل فين يعني؟ طول النهار صاحي، طول الليل صاحي، بتشتغل ازاي؟ وين ابوه؟ ابوه معانا وكان بيدور عليه برضك معايا، ابوه معايا عايش معايا، وراح اشتغل مره برضك في عربيه انابيب، وقعت الانبوبه على صباعه، صباعه بقى اتبطت كده والعظم اتكسر بتاعها، وقعد 3 ايام بره الاصبعه وريحته بقت وحشه، وكان هيتقتل. ودورت عليه لقيته، خدته رحت بيه المستشفى وعالجته وخففته، ومشي برضك مني كده، مش عاوز يقعد معانا، لان شقتنا نظيفه يعني، وانا قاعده في المرجع يعني محطه المترو، شقتنا نظيفه، وابوه جايب له كمبيوتر، مش مخليه عاوز حاجه، ولا هو ولا اخواته، بس لسه يمشي معرفش يقول انا بتخانق من السقف، بتخانق ما بحبش. ممكن بسبب ما يشوف الاولاد اللي في الشارع كلهم في الشارع، عاوز يروح يشوف بقى، عاوز يقعد في الشارع كده بس، ويجي بالليل ينام بس، زي لقنده بس ينام فيه، بس ولا بياكل من المطبخ والاكل، ولا بياكل منه والله، ولا بيشرب من عندنا، يجي بس عاوز ينام وخلاص، يفضل على كده. كيف الدين في البيت؟ في حد يوجهه؟ في احد يعلم؟ الحمد لله بنصلي، في احد يوجهه هو؟ في احد يتكلم معاه؟ في احد يوجهه؟ عنده صحبه طيبه معاه؟ عندنا كويسين في البيت، وست كويسه، حماته، كلهم كويسين معانا، مفيش حد مقصر معاه في حاجه. ايش مره يغيب عنك؟ ايش يصير فيك؟ ايش شعورك لما يغيب عنك؟ لا ده انا جالي السكر بسببه والله، من بقى 4 سنين عندي السكر من كتر العياط عليه والزعل، ازاي ابني بقيت بره ما اعرفش حاجه عنه. Thank you.